ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. نعم، هنا بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم أي من رميه ونحره اتجه لكي يطوف طواف الإفاضة، وهذا الطواف معلوم أنه ركن ويسمى طواف الحج وطواف الإفاضة. ولما طاف عليه الصلاة والسلام يقول فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وهنا مسألة، أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في يوم النحر؟ هل صلى في منى كما أفاد حديث عبد الله بن عمر قال أنه صلى بمنى، أم صلى بمكة كما أفاد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه؟ طبعا هذا الحديث أو هذان الحديثان وقع حولهما كلام لأهل العلم، فمنهم من قال أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمنى، واختار ذلك ابن تيمية وابن القيم وابن خزيمة، ولهم تعليلات. يقولون أنه لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لنقل أو لأمر أحدا أن يصلي بالناس بمنى، لأمر أحدا أن يصلي بالناس بمنى، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم جعل أحدا يصلي بالناس بمنى، فدل على أنه صلى عليه الصلاة والسلام هو بمنى. ويستدلون بحديث عبد الله بن عمر وهو عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة، عفوا أنه صلى بمنى، ولهم أيضا تعليلات أخرى لكن هذا أقوى ما عللوا به. وأيضا يقول أنه لو صلى بمكة لكان أهل مكة مقيمين فلا يقصرون معه، ولم ينقل أنه قال لأهل مكة أقيموا أو أتموا فإن قوم سفر، هذه لم تنقل إلا في فتح مكة، على أنها أيضا في إسنادها ضعف لأنها من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. القول الثاني أنه صلى صلى الله عليه وسلم بمكة، ولهم دليلان. دليل الأول هذا الحديث، حديث جابر قال فأفاض فصلى بمكة الظهر، وأيضا حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر. الأمر الثاني قالوا أن الوقت لا يستوعب أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عند المشعر الحرام ويدعو حتى تسفر، ثم يتجه إلى الجمرة ويرمي، ثم يتجه وينحر 63 ويطبخ له ويأكل منها، ثم يتجه إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، ثم يعود ويصلي بمكة الظهر. قالوا والحجة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في آذار، وآذار كان وقت يستوي فيه الليل بالنهار، والوقت لا يستوعب كل ذلك. قالوا أيضا عندنا حديثان، فحديثان في مقابل حديث، وجابر وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وضبطها، وعائشة رضي الله عنها التي روت الحديث الآخر كانت معه عليه الصلاة والسلام. كل هذه تدل على أنه صلى بمكة، وهذا اختيار ابن حزم كما في كتابه حجة الوداع. طبعا من العلماء من قال أنه صلى بمكة ثم رجع وصلى بمنى، ذهب إلى ذلك النووي رحمه الله والمحب الطبري، وذكر ذلك أيضا الشوكاني والصنعاني والشنقيطي، لكن الصواب والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة صلاة الظهر. وكونه ما نقل أنه أمر أحدا أن يصلي بمنى فلأن غالب وجل الصحابة كانوا معه، فكلهم أو جلهم كانوا معه في منى فصلوا معه الظهر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. نعم، لما صلى عليه الصلاة والسلام الظهر أتى إلى بني عبد المطلب الذين تولوا السقاية، سقاية الحجيج، وهم يسقون زمزم، فقال انزعوا أو انزعوا، يعني اسقوا بالدلاء واسقوا الحجيج، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم، يعني لولا أن يتزاحم الناس ويغلبونكم على هذا الفعل ويبدأون هم يسقون، إما لاعتقادهم أن هذا هو السنة، إما لخوفه عليه الصلاة والسلام أن يعتقدوا أن ذلك هو السنة وأن ذلك من مناسك الحج، يقول لولا أن يغلبكم الناس لسقيت معكم. وهذا فيه دليل على فضيلة هذا العمل وهو خدمة الحاج وسقيه الماء وغير ذلك من الأعمال، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تحري أفعاله عليه الصلاة والسلام، حتى خشي أنه لو سقى مع قومه بني عبد المطلب لتزاحم الناس على السقيا وفعلوا كما فعل، قال لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة والسلام. إلى هذا القدر وقف جابر رضي الله تعالى عنه. في جميع الروايات سواء كان في المصنف أو في صحيح مسلم أو في سنن أبي داود لم ينقل عن جابر رضي الله عنه تتمة بعد ذلك، والأحاديث الأخرى دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى ومكث فيها وأتم بقية أعمال حجه عليه الصلاة والسلام حتى رمى يوم 13، ثم طاف طواف الوداع. بهذا القدر نكون قد تكلمنا على حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والكلام فيه ينبغي أن يكون بأطول من ذلك، ولكن هذا إشارة لما ذكره عليه رضوان الله تعالى من حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمسلم قدر إمكانه عليه أن يسعى أن يوافق أفعاله عليه الصلاة والسلام، وأن يتصور وهو يتحرك تحركاته عليه الصلاة والسلام وحركاته ودعاءه ووقفاته. وهناك سنن وردت عنه عليه الصلاة والسلام قد لا تتهيأ لك ولا تستطيع على فعلها، وهنا يبقى على الإنسان أن ينوي أنه لو قدر على تطبيق هذه السنة لطبقها، ليرجى له الخير وليكتب له الأجر بإذن الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.